بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بلغنا قول الله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم أي صفتهم، فصفتهم أي المنافقين كصفة رجل استوقد نارا. ما معنى استوقد؟ قال المفسرون معناها أوقد نارا. استوقد بمعنى أوقد. مع أن دخول الألف والسين والتاء تجعل الفعل بمعنى الطلب، استغفر طلب المغفرة، استسقى طلب السقيا. فبعض العلماء قال استوقد طلب من غيره أن يوقد ناره، طلب من غيره أن يوقد ناره. لكن ذهب جمع من المفسرين أن معنى استوقد يعني هو أوقد. هل يأتي هذا الوزن على هذا المعنى؟ الجواب نعم. استهزأ يعني هو هزأ. استقر بمعنى قر. فأحيانا يأتي وزن استفعل بمعنى أنه هو فعل وليس طلب الفعل. استوقد أي أوقد. هذا مثل للمنافقين، كمثل رجل استوقد نار. فلما أضاءت أي النار ما حوله وانتفع بها واستأنس بها، ما الذي حدث؟ ذهب الله بنورهم، ذهب الله ببصره. هل ستنفعه النار لما أوقدها؟ بل ستضره، سيجد الدخان ويجد الإحراق ولا ينتفع بالضوء. قال وتركهم في ظلمات، أي من الشك والنفاق والكفر، لا يبصرون لا يهتدون إلى الحق. بل ليس فقط ذهب ببصرهم يا إخوة، بل ذهب بجميع الحواس، فأصبحوا صم بكم عم، لا ينتفعون بآذانهم ولا ينتفعون بنطقهم ولا ينتفعون ببصرهم. والصمم هو انسداد منافذ السمع، فلا ينتفعون بمسامعهم ولا بأبصارهم ولا بكلامهم، فهم لا يرجعون أي إلى الحق وإلى الهدى. هذا معنى الآية. مثل المنافقين كمثل من أوقد نارا انتفع بها فترة ثم ذهب الله بنوره، فأصبح يجد الإحراق والدخان دون أن يستفيد من هذه النار شيئا. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في معنى هذا المثل الناري على قولين. القول الأول قالوا هؤلاء أناس استحبوا الكفر على الإيمان فلم يسلموا أصلا من البداية، اختار الكفر ما دخل في الإسلام. فدع الإسلام ونافق وقال أنا مسلم وهو لم يدخل أصلا في الإسلام. طيب أين الانتفاع؟ قالوا انتفع في الدنيا بعدم قتله، انتفع في الدنيا لأنه قال لا إله إلا الله ظاهرا بأخذ الغنيمة، ثم لما جاءت الآخرة ذهب هذا الانتفاع وأصابه العذاب. إذن هذا القول الأول، هؤلاء أناس لم يدخلوا في الدين لكن تظاهروا بالإسلام فانتفعوا بالإسلام في الدنيا بأن حقنوا دماءهم وتوارثوا مع المسلمين وغنموا مع المسلمين، لكن إذا جاءت الآخرة سيذهب هذا الانتفاع، ذهب الله بنورهم وسيبقى الإحراق والعذاب. وهذا قول قتادة رحمه الله تعالى، واختاره ابن جرير. والدليل أنهم ما دخلوا في الإسلام، قالوا أن الله قال قبلها: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن هو ما دخل الإسلام، تظاهر فقط بالإسلام لينتفع بالدنيا، ثم ذهب نفعه في الآخر، ذهب انتفاعه من الإسلام في الآخر. القول الثاني قالوا: بل هؤلاء أناس دخلوا الإسلام فانتفعوا به ووجدوا النور والهداية ثم نافقوا فذهب الله بنوره. إذن ليس كالقول الأول انتفعوا في الدنيا ثم ذهب نورهم في الآخرة، لا، قالوا بل هم دخلوا في الإسلام فانتفعوا بالإسلام ووجدوا حلاوة الإيمان بالإسلام ثم ذهب الله بنورهم لما نافقوا ورجعوا للنفاق. إذن هي في أقوام دخلوا في الإسلام ثم نافقوا فانتفعوا ثم خسروا. والدليل، الدليل أن الله قال عن المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. إذن هو دخل في الإسلام ثم نافق. والدليل، الدليل أن الله قال في آخر الآية: فهم لا يرجعون. لا يرجعون لماذا؟ للإسلام. إذن هم دخلوا ثم خرجوا ثم لم يرجعوا إليه بعد أن خرجوا. والدليل أن الله كثيرا في القرآن ما يمثل الإسلام بماذا؟ يمثل الهدى والإسلام بالنور، ويمثل الكفر بماذا؟ بالظلمات. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الضلال إلى الهدى. فالنور هنا هو الإسلام، إذن دخلوا في الإسلام، والظلمات هو الرجوع للكفر. هذا القول أقرب والله أعلم، أنه في أقوام أسلموا، المثل الناري جاء في أقوام أسلموا فانتفعوا بالإسلام فترة ثم نافقوا فأصبحوا لا ينتفعون بالإسلام، وأصبحوا فقط يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر باللسان، وهم وما هم بمؤمنين بالقلب. بعد ما نافقوا انطبقت عليهم هذه الآية. قال تعالى: أو كصيب من السماء. الصيب هو المطر النازل بقوة من الصوب، وهو النزول. وقال الضحاك: هو السحاب. صيب يعني سحاب، والأقرب هو القول الأول، قول الجمهور. الصيب هو المطر النازل بقوة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر ماذا يقول؟ اللهم صيبا نافعا. فالصيب هو المطر. أو كصيب من السماء، يعني مطر نازل من السماء فيه ظلمات، ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر. فمطر نزل بالليل فزاد الظلام، من جراء الظلام، ظلام الليل وظلام السحاب وظلام المطر. وفيه ورعد، مع هذه الظلمة يأتي صوت مزعج للقلوب. انظر الصورة حتى تفهم المثل والأمثال وما يعقلها إلا، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذن مطر وسحاب وظلام، وهناك صوت مزعج، صوت الرعد المخيف، وهناك برق ضوء يضيء فنرى النور، لكن سرعان ما يذهب. إذن هذه الصورة. وهناك خوف شديد جدا حتى أنهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. إذن هناك صواعق من شدتها الواحد يضع أصابع في أذنه حتى لا يسمع الصاعقة. ما هي الصاعقة؟ قال الخليل: الصاعقة هي الواقعة الشديدة من الرعد. إذا جاء صوت قوي جدا للرعد سميت صاعقة. نسمع كثيرا كلمة صاعقة، ما معناها؟ هي الواقعة الشديدة من الرعد وقد يصحبها نار. هذه الصاعقة. إذا تأملت الآن حال المنافق، حال هذا الرجل المنافق في ثلاث ظلمات: ظلمة الشك، ظلمة النفاق، ظلمة الكفر. مثل هذا الرجل الذي في ظلمة السحاب، ظلمة المطر، ظلمة الليل. والمنافق في ثلاث ظلمات: ظلمة الشك، ظلمة النفاق، ظلمة الكفر. ثم تأتي آيات من القرآن تقذف الخوف في قلبه كالرعد، لأنها تفضح المنافقين أو تأمر بالجهاد. فهذه الآيات ترعبه. ثم تأتي آيات من نصر المسلمين، ينتصر الإسلام، فهذه آيات تطمئنه. فحال المنافق مع القرآن حال إنسان في ظلمة، تأتي بعض الآيات تخيفه. والمنافق من أشد الناس خوفا، يحسبون كل صيحة عليهم ولكنهم قوم يفرقون. فتأتي آيات تخيفه لأنها تفضحه وتأمر بالجهاد، وتأتي أحوال من انتصار المسلمين يطمئن. فهو مثل الذي في ظلمة ويخاف من الرعد ويسمع الصاعقة ويجعل أصابعه، ثم يأتي ضوء يجعله يرى، لكن سرعان ما يذهب هذا الضوء. فحال المنافق اللي يكون بين المؤمنين كحال هذا الرجل، ضوء مثل الفلاش، مثل الرعد، عفوا مثل البرق، لكنه ما ينتفع به وهو في هذه الظلمات ويسمع الرعد ويسمع الصواعق. هذا حال المنافق والعياذ بالله. فالمنافق إذا رأى خير عند المسلمين اطمأن، وإذا جاءت فتنة ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة قلب على وجهه. هذا حال المنافق، إذا جاءت آيات الجهاد ينقلب على وجهه، يقول لا تفتني. وإذا جاء النصر والغنيمة قال أنا مسلم واطمأن أن الإسلام هو الحق. قال تعالى: والله محيط بالكافرين. ما معنى محيط؟ للمفسرين ثلاث أقوال. القول الأول أي أنه لا يفوته كافر، يحيط بهم لا يفوتونه. فالمحيط هو الذي لا يفوته شيء، وهذا قول مجاهد. القول الثاني: محيط بالكافرين أي مهلك الكافرين، والله مهلك الكافرين. وهذا كثير في القرآن، تأتي الإحاطة بمعنى الإهلاك. من يذكر آية؟ قال تعالى: وظنوا أنه محيط بهم، يعني مهلكهم. قال تعالى: إلا أن يحاط بكم، يعني إلا أن يهلكك. قال تعالى: وأحيط بثمره. فكثيرا ما تأتي الإحاطة بمعنى الإهلاك. القول الثالث أنه لا يخفى عليه شيء منهم. فالإحاطة هنا إحاطة علم، أحاط بكل شيء علما. إذن هل الإحاطة إحاطة قدرة والله محيط بالكافرين بحيث لا يفوته أحد، أو إحاطة علم والله أحاط بكل شيء علما؟ هذا الأقرب، أن الله يحيط بهم علما وقدرة. طيب القول الذي قال إهلاك، نقول الإحاطة تأتي كثيرا بمعنى الإهلاك لكن ليس غالبا، والقرآن يفسر بالغالب، قاعدة تفسيرية أن القرآن يفسر بالغالب، فالإحاطة التي تأتي في القرآن هي إحاطة قدرة وعلم أغلب شيء. تأتي كثيرا إحاطة إهلاك، لكن الغالب أنها تأتي بمعنى أحاط بهم علما وأحاط بهم قدرة سبحانه. إذن لا يفوتونه لأنه قادر عليهم، ولا يخفون عليه لأنه يعلمهم سبحانه وتعالى. ما زلنا في هذا المثل، ظلمات، رعد، برق، صواعق، وهذا حال المنافق في ظلمة شك ونفاق وكفر، وآيات تزجره ويرى أحيانا الخير فيطمئن. يكاد البرق يخطف أبصارهم. ما معنى يخطف؟ يخطف يعني يستلب بسرعة. لما يأتي هذا البرق يكاد يستلب أبصارهم، ينتفعون به انتفاع يسير ثم يسلب منهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه، إذا رأوا الإسلام في عزة، في تمكين، في نصر، اطمأنوا للإسلام، وإذا أظلم عليهم قام، وإذا صارت نكبة للمسلمين وأصابت المسلمين مصيبة وقفوا وقالوا ألم نقل لكم لا تكونوا مع المؤمنين. هذا حال المنافق، إذا جاء الضوء اطمأن ومشى، وإذا أظلم وقف، إذا رأى خير بالمسلمين ثبت على الدين، وإذا رأى مصيبة بالمسلمين ترك الدين. وللأسف أن حال كثير من الناس اليوم هذا، مع أهل الاستقامة، مع أهل الخير، فإذا جاءت مصيبة ونكبة ترك أهل الخير وترك أهل الاستقامة وذهب مع أهل الباطل. للأسف حال كثير من الناس هذا، وهذا حال المنافق. قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. لو شاء الله لا يجعلك فقط لا ترى في الظلام، بل يأخذ بصرك وسمعك فلا ترى حتى في النور. فلو شاء الله لعاقبهم عقوبة في الدنيا بالإهلاك، لكن الله تركهم للآخرة، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه. إذن هذا المثل الثاني، المثل المائي، مثل مطر في ظلام، وهناك رعد، وهناك برق، وهناك صواعق. وهذا مثل المنافق في ظلام، وأحيانا يضيء له الإيمان، وأحيانا يفتن في دينه فيشك ويكفر. اختلف المفسرون في هذا المثل المائي، هل هو لنفس أصحاب المثل الأول أو لغيرهم؟ القول الأول قول ابن عطية والقرطبي واختاره الزمخشري، قالوا المثل الأول، المثل الثاني لنفس أصحاب المثل الأول، فهم أناس ما دخلوا الإسلام، فمثلهم مثل هذا الذي طفأت ناره، ومثله مثل هذا الذي في ظلمات المطر. إذن القول الأول قالوا أصحاب المثل الأول هم أصحاب المثل الثاني، ضرب الله لهم مثلين. طيب لماذا قال الله أو تقتضي المغايرة؟ قالوا أو هنا بمعنى الواو، مثلهم هذا ومثلهم هذا، أو هنا بمعنى الواو. هل تأتي أو بمعنى الواو؟ تأتي أحيانا. قال تعالى فلا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني ولا كفورا، أحيانا أو تأتي بمعنى الواو. فقالوا المثل الأول أصحابه هم نفسهم أصحاب المثل الثاني، فالله ضرب لك مثلين إن شئت هذا وإن شئت هذا، الأو للتخيير أو الأو بمعنى الواو، فمثلهم الأول ومثلهم الثاني. لماذا؟ قالوا لأن الله في أول البقرة ذكر صنفا واحدا من المؤمنين، ثم ذكر صنفا واحدا من الكافرين، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. إذن ذكر كم صنف من المنافقين؟ قالوا صنفا واحدا، هذا دليلهم. فيكون المثل الأول والثاني في نفس الصنف. القول الثاني اختاره ابن تيمية وأبو حيان وابن كثير، قالوا المثل المائي غير المثل الناري، هذا في صنف وهذا في صنف. فأصحاب المثل الناري هؤلاء أناس دخلوا في الإسلام ثم كفروا، فمثلهم المثل الناري. أصحاب الصنف الثاني ناس دخلوا في الإسلام ثم ترددوا، تارة يظلم وتارة يضيء، تارة يمشي وتارة يقوم، فمنافق متذبذب، تارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء، مذبذبين بين ذلك. إذن القول الثاني قالوا لا، المثل الناري لأناس أسلموا ثم كفروا، أما المثل المائي لأناس أسلموا ثم شكوا واضطربوا وتذبذبوا، تارة هنا وتارة هنا. والدليل قالوا الدليل أن الله قال أو، إذن هذا مثل وهذاك مثل آخر. والدليل الدليل أن المثل الناري يناسبه الكفر، والمثل المائي يناسبه التذبذب وعدم الاستقرار. لكن الآية ذكرت صنف من المؤمنين ثم ذكرت صنف من الكافرين، فكيف ذكرت صنفين من المنافقين؟ قالوا الله في القرآن ذكر صنفين من المؤمنين، من هم؟ السابقون وأصحاب اليمين، فالمؤمنون منهم كم؟ صنفان. وذكر الله صنفين من الكافرين، من هم؟ الكافر الجاهل جهل بسيط، جعله الله في سورة النور في ظلمات، والكافر الجاهل جهل مركب، جعله الله كمن يرى السحاب فيحسبه ماء. فذكر الله صنفين من الكفار، صنف جاهل بسيط ما يفهم شيء في ظلمات، وصنف جاهل مركب يفهم الشيء بالعكس، يظن السراب ماء. فذكر الله صنفين من المؤمنين وذكر الله صنفين من الكافرين، ويكون الله سبحانه وتعالى في آية البقرة ذكر صنفين من المنافقين. إذن مرة أخرى، المثل الناري في صنف من المنافقين أسلم فاستوقد نار انتفع بها ثم كفر فذهب نوره، هذا المثل الناري. انتبه للأمثال، هي أشد ما في القرآن، ومن فهمها يكون من أهل العلم. أما المثل المائي، مثل قوم أسلموا ثم تذبذبوا، تارة يمشي إذا رأى خير وتارة يقف إذا رأى نكبة بالمسلمين، مذبذب. إذن هذا هو معنى المثل الأول، وهذا هو المعنى المثل الثاني فيما أشار له جمع من المحققين من أهل التفسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على فهم القرآن الكريم، وأن يجنبنا وإياكم النفاق وأهله، وأن يجنبنا النفاق وأهله، إنه سميع قريب مجيب. والله تعالى أعلى وأعلم.